السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم. توقفنا في الحلقة السابقة عند الديمقراطية، وده أمر مهم جدا وخطير جدا جدا جدا. يعني انتوا بقى بتوع الدكتاتورية، اللي يقول كده يبقى غبي. ليه؟ أنا لما بقولك أنا لا أؤمن بالديمقراطية وإنما أؤمن بالشورى، مش معناها أن أنا بحب الدكتاتورية. وهكرر المثل اللي قلته، أنا لا أكل الخنزير وأكره لحم الخنزير لأن لحم الخنزير محرم عندنا، لكن بحب اللحمة. مش معنى ان انا بكره الخنزير يبقى انا بكره اللحمة، لا، انا بكره الخنزير ومحبوش لانه حرام، لكن بحب اكل اللحمة. انا بحب الحرية، ها، بس من الشورى مش من الديمقراطية. طب تفرق ايه؟ نسمع بقى. احنا قلنا الحكم على الشيء فرع من تصوره. ايه هي الاسس اللي قامت عليها الديمقراطية؟ واحد، حرية الاعتقاد. يعني ايه حرية الاعتقاد؟ يعني النهاردة مسلم، بالليل حبقى مسيحي، ديمقراطية. بكرة ان شاء الله الصبح حبقى يهودي. بعد بكرة انا ملحد. بعده لا، هرجع تاني لله. دي ديمقراطية بقى لو سمحت، دي حرية، انا حر اعتقد اللي انا عايزه. استنى بقى، الشورى تقول ايه؟ الشورى تقول لك في الاول حدد انت ايه. عندنا سورة الكهف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت حر، صحيح، بس قول لي انت ايه، ها، مسلم ولا كافر؟ سورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سورة البقرة، لا اكراه في الدين، ها، قد تبين الرشد من الغي. انت خدت ايه؟ قول لي عشان اعرف اتعامل معاك، وعشان اعرف انت ايه. والله انا خدت الغي، انا يا اخي كفرت. جميل. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دلوقتي، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد قدام. لكم دينكم، لكم شرككم وكفركم، ولي دين. لا والله انا اسلمت وامنت. جميل. يا ايها الذين امنوا، نعم نعم يا رب، كتب عليكم الصيام. سورة البقرة، سورة النساء، إن الصلاة كانت على المؤمنين، مش كانت يعني كان زمان وجبر، لا، كانت يعني على الأمم السابقة يعني. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقوتا بمواقيت محددة معينة. سورة الزمر، قل إني أمرت أن أعبد الله. شوف كلها رايحة إيه؟ كلها بالجبر، كلها كده. طيب جميل، أنا أسلمت، ها، واخترت الاسلام، وجيت والله بالليل كده قلت والله مش عاجبني الاسلام الحقيقه، بقول لك ايه، انا بقى مسيحي بقى النهارده بالليل، او يهودي بقى. لا يا حبيبي، لا، ما عندناش دي. لا لو سمحت، لا لو سمحت، في ديمقراطيه، والديمقراطيه حريه. لا استنى استنى استنى، حريه في الاول انك تبقى كافر او مسلم، لكن تقول مسلم وترجع تقول كافر يبقى مرتد عن الدين. عندنا حد في الاسلام اسمه حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وحديث ثاني صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. واحد الثيب الزاني، واحد متجوز وزنى يموت، يرجم حتى الموت. اثنين، النفس بالنفس، واحد قتل نفسه يموت اصابه. ثلاثة، التارك لدينه المفارق للجماعة. يطلعوا لنا بقى النهارده المطبلاتيه المظلمه. ايه ده؟ ايه واحد كان مسلم مرتد عن الاسلام تقول لي موته؟ يا اخي هو حر يا اخي، فين الحريه؟ فين الديمقراطيه؟ شفت بقى؟ يبقى انتوا دلوقتي بتخلوا الناس مسلمين بالعافيه. افهم الكلام كويس، افهم الكلام كويس، مفيش حاجه اسمها اسلام بالعافيه. انا بسالك في الاول، عايز تبقى كافر انت حر، ما انا قلت لك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس قول لي انت ايه؟ قلت انا مسلم، هقولك استنى دقيقه واحده، لو ارتديت عن الدين تقتل. لا انا حر، لا مفيش حريه هنا، لا مفيش حريه هنا. ليه؟ واحد، انت بتقول انا مسلم وبعدين ارتديت عن الاسلام، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الى اخر الايات، ها يبقى خرجت عن النظام، واي واحد يخرج على نظام الدوله حكمه الاعدام على طول. هلا هات لي واحد كده بيقول للدوله انا مش تبعكم، انا خرجت على نظام الدوله، انا مش هلتزم باي قوانين وهاتصل باعداء الدوله وحقه. لا يا حبيبي تعالى، لا، في قانون هنا يطبق الاسلام كده كمان، خاصه ان لما يجي واحد يقول لي انا بقيت مسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولا خلي بالك لو سبت الدين هيطبق عليك حد الرده وهتموت، فكر من دلوقتي. يبقى بالله عليك، ده دين بيدخل الناس الاسلام بالعافيه؟ اللي بيقول لك الانسان انتشر بحد السيف، ده احنا بنقول له اهو، بنقول له خلي بالك لو بقيت مسلم وارتديت هتتقطع رقبتك، فكر مره واتنين قبل ما تخش. ليه؟ لان ممكن يقول لي انا مسلم، زوجني بنتك، انا عايز اتجوز بنتك، انا مسلم ها واسلمت، اقول له اتفضل جوز بنتي، اتجوز بنتي، خلف منها، ها باي باي. ايه؟ لا والله انا خلاص بقيت كافر، مش عاجبني الاسلام. طب والبنت دي والعرض والشرف والعيال اللي جم دول، هو الاسلام لعبه؟ هو الدين لعب؟ لا، روح العب في الديمقراطيه بتاعتك، انما الاسلام دين الشورى، لما هنبتدي نتكلم عن الشورى. لكن مفيش حاجه اسمها انا حر النهارده ابقى مسلم بالليل مسيحي بعده يهودي، لا يا حبيبي مفيش دي في الاسلام، لا مفيش دي في الاسلام. عايز تبقى كافر انت حر، لكن هتخش الدين الاسلامي وتبقى مسلم وتعلن اسلامك، هنقول لك عندنا حد اسمه حد الرده، حد الرده. طبعا في كتير للاسف، للاسف يعني مش كتير والله، بعض الدعاء يعني متحرج من الاسلام النهارده، يقول لك لا لا بلاش كلمه حد الرده دي، انما اصل انت عارف الغرب دلوقتي والمنظمات العالميه لحقوق الانسان وهيقول لك ازاي تموت واحد بعد ما سبت، فين الحريه؟ فين لا لا يا حبيبي ما عندناش كلام من ده، خلينا واضحين لنكن صرحاء، ده اسلامنا وده ديننا، وادي الايات وادي الاحاديث، ادي اول اسس او اول قاعده البيسك الفاونديشنز بتاعه الزفت اللي اسمها الديمقراطيه. لان انا عندي الشورى اروح اخد من الديمقراطيه ليه؟ ما انا عندي الشورى، هنتكلم عن الشورى يعني. بس الاول ادي اول مبدا من مبادئ الديمقراطيه، ده منافي للاسلام. اثنين، من مبادئ الديمقراطيه واسس الديمقراطيه ان الحكم الا للشعب. الحكم للشعب مش لله. احنا في الشورى ان الحكم الا لله. لكن في الديمقراطيه الحكم للشعب، ازاي؟ الشعب بيختار منه اسمهم برلماني، يعني واحد ايه اللي هو بتوع مجلس الشعب، يعني كل منطقه تختار واحد واحد، وبعدين الوحايد دول يتجمعوا في مجلس الشعب، اللي يقولوا عليه يبقى حلال ويطبق، يبقى الحكم للشعب مش لله. يعني لو النواب دول مثلا بيناقشوا قانون، الراجل يتجوز راجل، الراجل يتجوز راجل، اللي موافق يرفع ايده، موافقة، يبقى الراجل يتجوز راجل. هتيجي انت تقول لي ايه؟ لا ده حرام، عندنا في الاسلام اسمه لواط. لا لا، مفيش حاجة اسمها لواط يا حبيبي ولا اسلام، احنا دلوقتي في الديمقراطية اللي الناس بتطالب بيها للأسف. اتوقف عند هذا القدر ونستكمل بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان سندينا سنعود بإذن الله. برعاية فندق الصفارة الأوركيد، تمتع بالقرب الحقيقي أمام الحرم مباشرة، ساحة الحرم مقابل باب الملك عبد العزيز. الجبنة السنة دي في رمضان هي رند، وده لان طعمها جنان والقطمة منها تجنن. رند الطعم الاصلي للجبنة. برعاية فندق الصفر الأوركيد، تمتع بالقرب الحقيقي أمام الحرم مباشرة، ساحة الحرم مقابل باب الملك عبد العزيز. عدنا بحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. بعد الفاصل كنا بنتكلم في الديمقراطية في حتة إيه؟ إن الحكم إلا للشعب. الشعب عايز إيه؟ ها؟ ما اسمها الديمقراطية، حكم الشعب. الشعب عايز إيه؟ اللي الشعب عايزه يطبق. لكن في الإسلام إن الحكم إلا لله. الحرام ما بعملش عليه استفتاء، ما بعملش عليه حتى شورى، لا. ما نجيش نقول مثلا طب يلا يا اخوانا ايه رايكم نعمل شورى كده مثلا في الاسلام، يلا عايزين نحل الخمر. الخمره زمان كانت بيشربوها، بس كانوا بيشربوها كتير وكان انواعها وحشه، ودلوقتي احنا عندنا مصانع للخمره جميله، وكان اللي ما في يرفع ايده خلاص ان شاء الله تبقى الخمره حلال. لا، في الاسلام ما فيش كلام من ده. لا شورى فيما ورد فيه نص. يعني ما نجيش نعمل شورى مثلا نخلي الصلاة 3 مرات في اليوم بدل 5، ما ينفعش. ما نعملش شورى في ان احنا نشيل حجاب المرأة، ما ينفعش. ما ورد فيه النص ده ما فيهوش شورى، ما فيهوش شورى. لا، انما بالديمقراطية ان الحكم الا للشعب، اللي يقول عليه الشعب ينفذ على طول. يبقى ده دين او ده قانون انا التزم به كمسلم واقول انا مؤمن بهذا الكلام؟ لا، انا مؤمن إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف. وأن احكم بينهم بالشعب بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة. وآيات كتير طبعا، يعني ولله غيب الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. المهم، كذلك من أسس الديمقراطية، من الأسس حرية التعبير. حرية التعبير يعني إيه؟ يعني أعبر عن اللي أنا عايزه، ما حدش يقول أنت حلال وحرام. ولذلك الدنمارك عليهم من الله ما يستحقون، لما رسموا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسوم مسيئة، ورسموا النبي بطريقه وحشه وخنزير وكلام زي كان، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ربي حسبنا الله ونعم الوكيل، طلع رئيس الوزراء بتاعهم اللي هو دلوقتي بتاع الناتو، قال ايه؟ قال اعتذر عن ايه؟ والله بابتسامه هبله كده، اعتذر عن ايه؟ دي الديمقراطيه اللي انت مش فاهمينها. من اسس الديمقراطيه حريه التعبير. طب تعرف انا ايامها قلت ايه؟ قلت يعني استغفر الله العظيم يا رب، هم رسموا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يرسموا ربنا. ديمقراطية زعلان من ايه؟ مش دي الديمقراطية اللي انت بتطالب بيها؟ وتقول لي اقام النبي الدولة على اسس ديمقراطية؟ بالله عليكم النبي اقام الدولة على اسس ديمقراطية؟ قال اللي عايز يرسم ربنا، اللي عايز يرسمني، اللي عايز يسيء، اللي عايز يرسم ملايكة ويهزأهم، والله دي حرية بقى، حرية التعبير. لا لا لا لا، في الاسلام لا، مفيش كده في الاسلام. لا، حريتك محدودة، حريتك محدودة. يعني مثلا انا لو في الاسلام وعايز اقول إيه؟ والله الاسلام دين الحرية. طب انا عايز اقلع وامشي عريان في الشارع، ايه مالك انت بقى؟ لا لا، ده الشارع، اقلع في بيتك، لكن في الشارع لا. الشارع بتمشي فيه مراتي وبنتي، وبتمشي فيه امك وابوك، وبيمشي فيه، لا، في ضوابط للحرية في الاسلام. الناس فرحانة دلوقتي تقول لك ايه حرية حرية حرية حرية، حرية ايه يا حبيبي؟ استنى، الحرية دي ليها ضوابط، وحريتك تقف عند حرية الآخرين. ما تجيش تقول لي ساكن جنبي وعامل لي حفلة وحاطط لي ميكروفونات وأنا مش عارف أنام ولا عارف أقعد، وتقول أنا حر والله شقتي وأنا حر فيها. أيوه، بس ما تحطليش ميكروفونات. لا اقعد هيص في شقتك بس ما تتعبنيش وما تضايقنيش، انا جارك لازم تحترمني ولازم ما تاذنيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، حديث صحيح. خاب وخسر مين ده يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه؟ قال شره، شره، شروره، والى اخر اللي انا مش موضوع الجار دلوقتي. لكن بقول لك ان الحريه اللي الناس بتتكلم عنها دي حريه مقيده بالضوابط الشرعيه، مش حريه مطلقه، مش حريه مطلقه اعمل اللي انا عايزه، اروح اعمل واط، اعمل لا لا لا استنى، في حلال وفي حرام، ده في الشورى. لكن في الديمقراطيه لا، حريه مطلقه. امال يظبطها ايه؟ القانون. قانون مين؟ قانون جاهلي هما اللي بيحطوه. مش انا بقول لك لسه ان الحكم الا للشعب حسب الديمقراطيه، لكن بالاسلام ان الحكم الا لله. ها يبقى حريه التعبير بس استنى بالضوابط. انما النهارده بقى يسبوا ربنا ويسبوا الاسلام ويسخروا من الدين تحت اسم ايه؟ بالديمقراطيه. الابداع، الابداع، انا مبدع. انت ضد انت ضد الكتاب وضد الفن. فن استنى، ايه الكلام ده؟ ايه الكلمات دي؟ خلوا بالكم، هو ده خلق المسلم في الكلام. الكلام رايح فين؟ واحد يقول لك انت ضد الفن، استنى بس، يعني ايه فن؟ تقصد ايه بكلمه الفن؟ اي واحد يتكلم كلمه اقول له تقصد ايه؟ اقصد بالفن التمثيليات والمسرحيات. راجل ينام جنب واحده في السرير ويمثل معاها انها مراته وهي مش مراته، ده فن؟ دي قلة أدب، دي قلة أدب، دي ده زنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، حديث صحيح في البخاري، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. ده الإسلام بيقول لك لما تشوف واحدة تغض بصرك مش تنام جنبها على السرير، يقول لك ممثل قدير، ممثلة قديرة، قديرة، وتاخد جواز الدولة التشجيعية. بيشجعوها على إيه يا أخوي؟ تشجعها على ايه؟ انت بتشجع ده على ايه؟ وتشجع دي على ايه؟ وتقول لي فن؟ واللي يتكلم ضد الفن، انتوا دلوقتي اللي انتوا ما تتذوقوش الفن، الاسلام والفن والفنانون. الضوابط الشرعيه للمسلم، فما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه، حاجه اسمها الشورى، لان الشورى فيها الضوابط الشرعيه. ديمقراطيه منفتحه، حريه الاعتقاد، الحكم للشعب، حريه التعبير. المصيبه الكبيره الثانيه ايه؟ المال مال الشعب مش مال الله. لا، وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ده في الشورى. لا، في الديمقراطيه لا، المال مال الشعب. عشان كده الراسماليين هم اللي بياخدوا الفلوس هم اللي بيستثمروها. الشعب عايز ايه؟ يروح في 60 دهنه مالي. انا دلوقتي الاستثمار في العربيات يبقى اوكي في العربيات. الاستثمار انا عايز فلوسي تستثق. ولذلك اللي بيسموها الازمه الاقتصاديه دي مش ازمه، ده انهيار، ده كولابس كده، انهيار اقتصادي، انهيار اقتصادي اللي حصل في امريكا واللي حصل في اوروبا من جراء الربا والعياذ بالله. والله في سوره البقره الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. ما انا بجيب دي ب 10 ببيعها ب 12، طب ما هو الربا بديك 10 باخد 12. واحل الله البيع، دي بضاعه وفيها تجاره وفيها شغل، وحرم الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. وفي سوره البقره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. قبل ما يتعمل عليها الربا كان 10 وبعدين بالربا جاب 15، لا، فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وللاسف البنوك شغاله النهارده والفايده متزايده حتى، يعني شوف شوف ربك الكلام قال ايه. البنك مش عارف مصر ايه، فرع ايه ده؟ فرع المعاملات الاسلاميه. امال يبقى المعاملات الثانيه ايه؟ معاملات ربويه. زي واحد عنده ثلاث اوض ساكن في شقه ثلاث اوض، بيقول لك الاوضه دي بتاعت الدعاره وبس، الاوضه دي بقى ان شاء الله بنصلي فيها الحمد لله، يعني دي بقى فرع الصلاه، ده فرع الدين هنا ان شاء الله. فرع ايه؟ امال الباقي بقى ايه؟ ما دي المصيبه. اذا حسب الديمقراطيه اللي بيقولوا عليها دي ما تمشيش معانا في الاسلام، ما تمشيش. المال مال الله، ولذلك ما دام المال مال الله، الله بقى تبارك وتعالى يقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون سورة البقرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، سورة النساء. إذن هذه الضوابط في المال حسب إيه؟ حسب الشورى، مش بالديمقراطية، لا مش بالديمقراطية إطلاقا إطلاقا. المصيبة كمان اللي بعد كده إيه؟ بالديمقراطية لا تفرق بين البر والفاجر، الاتنين سيان. ازاي؟ واحد بيرشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب، ده نظامه ايه؟ ده فاجر ماجن لوطي، يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله. ها؟ وانا ايه المشكلة؟ انا من؟ لو الناس انتخابته ينجح، لكن بالشورى لا. ازاي؟ ده اللي هنوضحه في الحلقة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.